السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله عضوات جروب يريدون وجهه. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم إلى الله أقرب وفي طاعته أدوم إن شاء الله. رمضان مبارك علينا وعليكم حبايب قلبي يا رب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا عنده من الصالحين وأن يجعلنا من عتقائه من النار، اللهم آمين، وأن يوفقنا دائما إلى ما يحب ويرضى بفضله وكرمه ومنه سبحانه وتعالى. ها قد أقبلت الأيام ومضى دلوقتي، يعني إحنا في الليلة الثالثة في شهر رمضان المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى بكرمه ومنه أن يتقبل منا القليل من العمل، فهو الشكور الذي يجازي الكثير من الأجر على القليل من العمل سبحانه وتعالى. طبعا جزاكم الله خيرا عنا جميعا، منورنا ومشرفنا في الجروب. الحمد لله بفضل الله، يعني متابعات كلكم اللهم بارك لله. حياكم الله حبايبي حبيباتي للفقرات والبرامج، ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن الحاجة البرامج والفقرات اللي احنا عملناها لكم تكون فعلا نالت إعجابكم وتكون فعلا لبت رغباتكم، لأن ممكن الحاجة تعجبني بس ما تبقاش فيها الحاجة اللي أنا نفسي فيها، وممكن الحاجة تبقى نفسي فيها وموجودة لكن مش حلوة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن احنا يعني نكون جمعنا بين الحاجتين، اللي أنا نفسي الحاجة اللي نفسي أتعلمها وفي نفس الوقت الحاجة اللي ترضيني وترضي رغباتي. يعني طبعا النهاردة إن شاء الله معادنا مع أول اكسري القفل. إن شاء الله اكسري القفل، وإيه هو القفل ده اللي احنا هنعرفه إن شاء الله دلوقتي. طبعا يقول الله سبحانه وتعالى: اللهم لك الحمد والمنة يا رب، اللهم لك الحمد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا، اللهم أمين، اللهم أمين. طبعا قبل ما ابدا في برنامج اكسار القفل واشرح ايه هو وهنعمل فيه ايه وهناخد فيه ايه، عايز اقول ان برنامج اكسار القفل ده كان الفكره كلها، وانت كمان وحشاني يا هوبا، ان احنا ناخد تدبر. واحنا طبعا كنا ماشيين قبل رمضان زي ما انتوا كلكم عارفين ان احنا قبل رمضان كنا واخدين تدبر المفصل. فالمفصل جميل جدا ويعني تدبره رائع، ولكن صراحة أنا رأيت إن في حاجة أولى إن إحنا نتدبرها في هذا الشهر الكريم. يعني الحاجة اللي إحنا المفروض نتدبرها أولا هي موضوع إكسار القفل. الحمد لله، اللهم لك الحمد والمنة يا رب. إكسار القفل أولا قول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وللأسف الشديد إحنا قعدنا سنين وسنين من عمرنا نحفظ القرآن ونتلو القرآن ولا نفهم معانيه، وبالتالي هناك قفل مسوجر على قلب كل واحدة فينا إلا ما رحم الله طبعا. فالقفل ده يعني نفسنا نكسره. طبعا بنات كتير جدا بيقولوا لي يعني احنا نفسنا نتدبر القرآن زي ما انت متدبري كده، ونقعد نربط في الآيات وحاجات زي كده. يعني القرآن كله طبعا ينفع ان انت تتدبريه وينفع ان انت تفهميه وينفع ان انت تقرأي تفسيره، ومفيش مشكلة خالص، لكن في حاجة أولى من حاجة. عشان كده نقيت لكم في منهج هذا البرنامج اللي هو اكسري القفل اللي هيبقى كل يوم ان شاء الله، هنتدبر سورة الفاتحة. سورة الفاتحة، ممكن اخت تسأل تقول: هي سورة الفاتحة محتاجة تدبر؟ نعم، سورة الفاتحة اولى سورة تتدبريها في حياتك. لو طلعتي من الدنيا دي ما تدبرتيش الا سورة الفاتحة يكفيكي ذلك، يكفيكي ان انت تتدبري سورة الفاتحة. ليه بقى؟ بس انا عايزاك تفهمي ان احنا ان شاء الله هنتدبر مع بعض سورة الفاتحة في برنامج اكسار القفل، وبعدين حسب الوقت يعني ان شاء الله ما يخلص بينا، وهناخد الصور او الايات اللي هي اللي احنا بنشتغل بيها كتير قوي، زي مثلا سورة الفاتحة، زي مثلا اية الكرسي، سورة الاخلاص، المعوذتين، الحاجات اللي احنا بنقرأها كتير، بحيث ان انا وانا بقرأها استحضر قلبي وابقى فاهمة انا بقرأ ايه. تمام. طيب، اولا سورة الفاتحة، اشمعنى الفاتحة؟ سورة الفاتحة سورة عظيمة جدا جدا من سور القرآن الكريم، بتقريها كل يوم في الفرض بس 17 مرة. بتقريها كل يوم كم مرة؟ في الفرض بس 17 مرة، بدون السنن، بدون النوافل. بتقرأي كل يوم سورة الفاتحة 17 مرة، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يبقى أنا لازم أقرأ الفاتحة، لأنه أصلا صلاتي من غير الفاتحة ما تنفعش. يبقى ده أول حاجة كده، إيه بادئ زي بادئ كده، صلاتك من غير الفاتحة ما تنفعش. يبقى إيه أول حاجة أنت تتدبريها في كل قرآنك؟ الفاتحة. عارفة أنا ممكن أسألك سؤال بشكل تاني، ممكن أقولك حاجة، ممكن أقولك مثلا إيه، إيه أجمل قرآن أو إيه أكتر قرآن المفروض تسمعيه بتأني وتؤدة، والمفروض تحسي بيه قوي، والمفروض تحبيه قوي وانتي بتقرأيه، والمفروض يبقى أجمل قرآن يعدي عليك في اليوم كله وتوليه أهمية خاصة جدا، إيه هي؟ إيه هو؟ قرآن الفريضة. قرآن الفريضة، قرآن الفريضة غير أي قرآن. المفروض إن قرآنك في فريضتك ده تهتمي بيه اهتمام غير عادي. عارفين يا اخواتي احنا عندنا ايه؟ احنا عندنا حاجه اسمها خلل في الاولويات. عارفين ازاي؟ يعني مثلا تلاقي مثلا اخت ايه بتجري تجري تجري اي عشان تصلي صلاه التراويح، او مثلا اخت مثلا كل همها ان هي تصلي صلاه التراويح في جماعه او كذا او كذا، تمام، وصلاه الفرض بتاع العشاء مهمل، تصلي اي حاجه اي كلام، تصلي من غير استحضار قلب، قصار الصور عشان هي يعني قصار الصور وحشه، لا طبعا حاشا وكلا، كل كلام ربي عظيم، ولكن اللي انا اقصده بتصليها باي حاجه كده، ايه حاجه تقضيه واجب يعني، وده خطا، ده خطا جسيم. ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. اول حاجه لازم تفهمي ان هي احب شيء الى الله سبحانه وتعالى هو فرضك. قران فرضك ده اهم قران ربنا سبحانه وتعالى هينظر له. فقران الفرض ده لازم تهتمي بيه وتوليه ولايه خاصه، اهتمام خاص، شعور خاص، حاجه تانية. عشان كده بقول لك الفاتحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهو خداج. يعني إيه خداج؟ كلمة خديجة. يعني إيه خديجة؟ يعني إيه أصلا كلمة خديجة؟ يعني إيه كلمة خديجة؟ يعني ناقصة النمو. خلاص، كلمة أصلا خديجة يعني ناقصة في النمو، فهو خداج. شوف الحديث صحيح، الحديث صحيح في صحيح مسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب القرآن فهي، اللي هي ايه؟ هي الصلاة، فهي خداج. يعني ايه خداج؟ يعني ناقصة، الصلاة ديت ناقصة. خلاص. طيب، فإذا كان العبد أصلا بيحافظ على الرواتب والنوافل، فأيضا بيقرأ الفاتحة في اليوم والليلة مرات كتير. يعني انت إذا كان انت في الفرض بس بتقرأي الفاتحة 17 مرة كل يوم، بتقرأي في الفرض بس 17 مرة. طب تخيلي بقى لو انت بتقرأي بقى نوافل، وبتقرأي بقى وبتصلي، قصدي نوافل وبتصلي سنن، فانت بتصلي بيها كتير جدا وبتقرأيها كتير جدا. طيب هل انت متخيلة ان ممكن حد يبقى، يعني ممكن الله سبحانه وتعالى بحكمته وبعلمه المحيط سبحانه وتعالى يفرض عليك ان انت تقرأي حاجة 17 مرة غير كمان السنن وهي مش مهمة؟ او هي مثلا عادي كده ان انت تعديها، يعني اي حاجه الفاتحه، يعني دي يا شيخه دي انت ما تقري بالفتحه كده، يعني زي ما احنا بنقول كده. لا طبعا، الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، بحكمته وبعلمه المحيط قضى لك ان انت تقراي الفاتحه 17 مره في الفرض بس. طب هو انت لو في حاجه في المنهج جه المدرس قال لك كل يوم تقرايها، كل يوم تقرايها، انت تفهمي من كده ايه؟ يعني لما يجي المدرس يقول لك كل يوم المفروض تقرأي ال مثلا الحتة دي في المنهج او الباب ده في المنهج كل يوم تقرأيه 17 مرة، ولو انت شاطرة قوي اقرأيه اكتر من 17 مرة، اقرأيه 20 25 مرة، انت ساعتها ايه اللي انت هتفكري فيه؟ هتقولي ان الجزء ده مهم جدا، وانه كمان ايه همتحن فيه، اكيد هيجي في الامتحان، يعني اكيد الجزء ده هيجي في الامتحان. تمام، هكذا بقى الفاتحة. خلي في دماغك ان الفاتحة دي هتمتحني فيها، امتحانك في مادة الفاتحة، امتحانك في معاني الفاتحة، تدبرك المهم قوي قوي قوي، أهم تدبر هيفوت عليك في حياتك زي ما بقولك كده، تدبر الفاتحة. لو ما تدبرتيش الفاتحة وحريصة ان انت تتدبري بقية القرآن يبقى انت غلطانة، لان الفاتحة هي ام القرآن وهي ام الكتاب وهي اللي ربنا سبحانه وتعالى قالك كرريها كل يوم، ها 17 مرة، صح ولا لا؟ يبقى معنى كده ان ايه؟ ان هي مهمة. طيب، عن أبي سعيد ابن المعلى قال: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أجبه. أنا عايزاكي بس تركزي معايا. النبي صلى الله عليه وسلم في واحد أحد الصحابة بيقول: أنا كنت بصلي في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه، يعني نداه له، فلم يجيبه. يعني إيه لم يجيبه؟ يعني ما ردش عليه لأنه بيصلي. فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، انا كنت بصلي، انا عشان كده ما ردتش عليك، عشان انا كنت بصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له بقى: الم يقل الله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. ايه ده، هو انت ما تعرفش ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم؟ يبقى معنى كده ايه؟ يبقى معنى كده ان انا لما انده عليك، ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول، لما انده عليك وانت بتصلي ترد عليا. خلي بالك، خلي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم بقى مش بينده علينا، ده بيدينا سنته كلها، واحنا بنقول ايه؟ لا مالناش دعوه، مش عاوزين بكره، طب السنه الجايه، طب مش عارفه يحصل ايه، طب نسوي ايه. لا، ده هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابي طول ما انت في الصلاه، لو انا دندهت عليك تستجيب، تطلع من الصلاه وتكلمني. طيب المهم، ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم بقى، قال للصحابي ايه بقى؟ لأعلمنك سوره هي اعظم السور في القران. انا هعلمك سوره اعظم سوره في القران قبل أن تخرج من المسجد، يعني أنا هعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل ما تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، صلى الله عليه وسلم. شوفوا، تخيلوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لاحد الصحابه ايه: انا هعلمك اعظم سوره. هتقولي ايه ده، هي مش اعظم سوره في القران الكرسي؟ لا، تاني اعظم ايه، لكن دي اعظم سوره. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لصحابي: انا هعلمك اعظم سوره في القران كله. فقال له: طب قول لي ايه هي؟ قال له: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته. ايه ده، هي مش هي اسمها السبع المثاني بس، ولا اسمها القران العظيم؟ طبعا هنفهم دلوقتي ليه اسمها السبع المثاني يعني. طيب، فإذا كان مطلوب من اللي بيصلي زي ما احنا شفنا كده من الحديث ده ان هو يستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم اذا دعاه، مطلوب من اي حد بيصلي جنب النبي عليه الصلاة والسلام، لو النبي صلى الله عليه وسلم نده عليه ان هو يرد عليه، يطلع من الايه، فكيف بالذي هو منشغل في الدنيا؟ فما بالك بقى بيا انا وانتي، واحنا منشغلين في الدنيا، والسنة بتقول لنا قومي اعملي كذا، وانا اقول لا دي سنة، صلاة الضحى لا دي سنة، صيام الاثنين والخميس يا اختي دي سنة، مش عارفه ايه بقى دي سنه، كل حاجه ايه سنه سنه سنه. طب ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابي: ده انا لما انده عليك وانت بتصلي ترد عليا. انتوا متخيلين يا اخوات؟ طبعا يعني معلش اعذروني صوتي مرهق شويه. طيب، فالمهم احنا عايزين نتكلم في اسماء سوره الفاتحه بقى، لو هنبدا بقى نكتب كده ونقيد كده ونفهم تدبر بقى، يعني كده اعتبر دي صفحه جديده مع التدبر، نفهم بقى ايه هي اسماء سوره الفاتحه. اولا، واحد، سوره الفاتحه هي فاتحه الكتاب لانها صدره ومقدمه واوله. سوره الفاتحه هي ايه؟ هي فاتحه الكتاب، ادي اول اسم لسوره الفاتحه، ان هو ايه؟ فاتحه الكتاب، تمام؟ طيب ليه بقى؟ ليه هي فاتحه الكتاب؟ لانها صدره، يعني صدر الكتاب، ومقدمه، مقدمه الكتاب، واوله، أول الكتاب. وإذا فتحت المصحف أول ما تفتحه بالفاتحة لأنها أول سور القرآن. يبقى ليه هي سمت فاتحة الكتاب؟ لأن سبحان الله بتفتح المصحف، إيه أول حاجة قدامك؟ الفاتحة. طيب إيه هي، إيه كمان؟ هي صدر الكتاب، هي مقدمة الكتاب، هي أول الكتاب. يبقى هي إيه؟ يبقى هي شيء عظيم جدا، يبقى هي أعظم سور في الكتاب. يعني مش دايما بيقولوا إيه يا أخوات؟ الكتاب بيبان من عنوانه. طيب المصحف إيه عنوانه؟ الفاتحة، بس كده، تمام؟ طبعا يطلع من الصلاة ازاي طالما ان ربنا سبحانه وتعالى بيكلم ربنا سبحانه وتعالى؟ لان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. وطالما النبي صلى الله عليه وسلم دعا على امرئ منهم، اذا هو يدعوهم لما يحييهم، تمام؟ طيب المهم، يبقى اول اسم من اسماء الفاتحة فاتحة الكتاب. الاسم الثاني السبع المثاني، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. يبقى تاني اسم من اسماء الفاتحة السبع المثاني، ليه؟ لأن عدد آياتها سبعة. يبقى تاني اسم من اسماء الفاتحة السبع الايه؟ لأن عدد آياتها سبعة. طب المثاني ليه بقى المثاني؟ لأنها تثنى في كل صلاة. أنا عايزاك تفهمي، عايزين نفهم القرآن يا اخوات، عايزين نفهم الاحاديث اللي جاءت في فض الصور، مش نقعد نردد وخلاص، واحنا بنتدبر ويلا نتدبر البقرة ويلا نتدبر واحنا اصلا مش فاهمين لسه الفاتحة. لا، انا عايزاكي تخرجي لا لا لا يا داليا، مش من القرآن تدبر وعمل، لا انا عايزاكم بس تفهموا يا اخوات معايا وتركزوا بالله عليكم. عايزاك تخرجي بس كده ايه متدبره سوره الفاتحه، ده يكفيني ان انت تتدبري سوره الفاتحه. شوفي لو كل واحده حست فيها في بصلاتها، يعني حست بسوره الفاتحه في صلاتها، يكفيكي كده. يعني حتى لو ما اتعلمتيش تدبر خالص، يكفيني ان انا اتدبر سوره الفاتحه وافهمها. طيب يبقى تاني، ليه هي السبع المثاني؟ لان اياتها سبعه. طيب وايه بقى المثاني؟ يعني ايه المثاني؟ المثاني لانها تثنى في كل صلاه. يعني ايه تثنى؟ يعني انت بتقرايها في الصلاه مرتين، يعني ثنائي، ثنائيه يعني، بتقرايها في الركعه الاولى تمام، وبتقرايها في الركعه الثانيه، يبقى ده ايه اسمها مثاني، تثنى في كل صلاه. فهي معاكي في كل ركعه من من كل صلاه بتقريها، كل ركعه من كل صلاه بتقري ايه؟ بتقري الفاتحه. طب هل في صلاه اقل من الصلاه الثنائيه؟ يعني اخف صلاه ايه؟ صلاه الصبح او صلاه الفجر ركعتين. طب هل في اخف منها؟ لا. يبقى معنى كده ان هي مثاني. يعني ايه مثاني؟ يعني انها تثنى في كل صلاه، بتتقري مرتين في اقل صلاه فيهم اللي هي ايه، تتقري ايه مرتين. طيب وده طبعا من خصائص سوره الفاتحه، ان هي معاكي في كل ركعه، في كل ركعه بتقراي سوره الفاتحه. من اسماء سوره الفاتحه القران العظيم، سماها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، مع ان هي سوره واحده من سور القران تتسمى بالقرآن. يعني شوفي انا عايزاك بس تستشعري اهميتها، كل يعني سورة واحدة تتسمى القرآن العظيم، قد ايه عظمتها دي. يعني القرآن 114 سورة، هي سورة واحدة متسمية القرآن العظيم، ده يبين لك ايه؟ ده يبين لك اهميتها، يبين لك عظمتها، يبين لك احنا قد ايه هجرنها في المعاني، قد ايه انت مش بتحسي بيها وانت بتصلي. دايما لما بنيجي نصلي يا اخوات، وما بقى ابرئ نفسي طبعا، انا زي زيكم يعني، فالواحد قبل ما يفهم معاني سورة الفاتحة لما كان يجي يقرأ، فتلاقيه ايه بيفوق بعد الفاتحة، يعني بمعنى اصح ايه بيبدأ يركز في السور بقى الطوال بقى، وهو بيقرأ من مصحف مثلا في التراويح او كده، تلاقيه بقى بدأ يركز، عارفة اللي هو بيقول لك ايه كده، ايه يمخمخ ويبدأ كده يجمع قلبه. طب ازاي؟ طيب اذا كان هي الفاتحة اللي هي الفرض اللي عليكي اساسا، انت متخيلة ان انت لو سبتي حتى السورة القصيرة اللي بعد الفاتحة ما عليكيش شيء، لانها سنة ولا حتى من واجبات الصلاة خلاص. طب ايه لكن الفاتحه ده انت اصلا ما تنفعش صلاتك، يبقى انهي، يبقى انهي الاولى بالتدبر خلاص. يبقى سوره الفاتحه اتسمت بالقران العظيم. يعني ايه القران العظيم؟ يعني هي لوحدها كده اسمها ايه؟ اسمها القران العظيم. ليه بقى النبي صلى الله عليه وسلم سماها كده؟ خلي بالك بقى معايا، لانها اشتملت على ما اشتمل عليه القران كله. الله اكبر، الفاتحه اشتملت على اللي اشتمل عليه القران كله، ال 113 سورة. تخيلي بقى، الفاتحة اشتملت في معانيها على ما اشتمل عليه القرآن كله، علوم القرآن كلها موجودة في الفاتحة. ازاي؟ على وجه الإجمال. زي ايه؟ يعني قولي لي علوم القرآن دي زي ايه؟ علوم القرآن زي التوحيد، الأوامر، النواهي، القصص، الأخبار اللي موجودة في اللي موجودة في القرآن كله موجودة في الفاتحة على وجه الإجمال، وفي القرآن الكريم على وجه التفصيل. عارفة أنا كده لما أقول لك إيه اللي هو إيه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يبقى الأول هو أحكمت آياته، اعتبر اللي أحكمت آياته دي في الفاتحة، وبعد كده بقى يأتي التفصيل. يبقى كل الأخبار والحاجات اللي في القرآن كله، يعني كل ما اشتمل عليه القرآن الكريم كله، جاء فين؟ مجملا في الفاتحة. طيب سورة الفاتحة هي نور عظيم وضياء مبين، أكرم الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. سورة الفاتحة دي حاجة عظيم، ضياء. عارفة يعني إيه ضياء؟ ده أنا هقول لك دلوقتي حديث مش هتصدقي، هتقولي يا نهار أبيض كل ده كان في سورة الفاتحة وأنا مش واخدة بالي. هتقولي يا نهار أبيض إيه ده، أنا كل الدنيا كل السنين دي مش حاسة بسورة الفاتحة، كل السنين دي مش عارفة قيمتها. والله يا أخوات، والله العظيم احنا غيبنا عن فهم القرآن. طول النهار كنا طول عمرنا نقرأ الفاتحة كأننا بنقرأ ايه، تقول لي يقول لك ايه دي حافظة الفتحة، الفتحة حتى بنقراها غلط، بنقولها غلط، تقول لك ايه دي فتحة، هي فتحة، هي مش فتحة، هي الفاتحة. يعني مشكلة لما تبقى واحدة معلمة قرآن وخاتمة ومحفظة وتقول لك ايه، انا علمتهم الفاتحة، اسمها الفاتحة حبيبة قلبي تمام. المهم، فهي نور مبين، نور عظيم وضياء مبين، أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وبل أكرم الله سبحانه وتعالى به النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: بين جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه. الله، سيدنا جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا جبريل سمعوا حاجة بتقع، يعني صوت جامد جدا، صوت جامد جامد، صوت جلل. فرفع رأسه فقال، مين بقى اللي بيقول؟ سيدنا جبريل، لأن هو اللي عارف خبر السماء، يعني هو اللي شايف الدنيا فيها إيه. فبيقول هذا باب من السماء فتح اليوم. الله أكبر، كبروا يا أخوات الله، والله كبروا، استشعروها. سيدنا جبريل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم رفع دماغه كده، إيه ده، إيه الصوت ده؟ فسيدنا جبريل بيقول له إيه، هذا باب من السماء فتح اليوم، النهاردة، باب النهاردة بس، مش قبل كده، اليوم ده بس، فتح باب، في باب في السماء النهاردة اتفتح، لم يفتح قط إلا اليوم. الله أكبر، ده في باب اتفتح ما اتفتحش إلا النهاردة، أول يوم يتفتح هو النهاردة. فنزل منه ملك فقال، الله أكبر، الملك نزل من الباب ده فقال، هذا ملك نزل إلى الأرض. مين اللي بيقول؟ سيدنا جبريل بيقول إيه، هذا ملك نزل من الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. الله أكبر، يبقى مش اتفتح قبل كده، عمره ما اتفتح قبل كده، وفي ملك نزل دلوقتي عمره ما نزل قبل كده. الله، اشمعنى النهارده؟ فسلم وقال، مين اللي سلم؟ الملك اللي نزل ده. وقال، أمرين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. الله يا أخوات، أبشروا يا أخوات، والله والله العظيم إحنا معانا كنوز ولا نشعر بها. والله العظيم، من معه، من كان معه القرآن وظن أن هناك من هو خير منه، فهو في غفلة وهو في تيه. يكفينا ان احنا معانا الفاتحة. شوفوا الملك بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه، ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. ابشر يا محمد بنورين، نورين إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بعتهم لك، محدش خدهم قبلك. طب ايه هي، ايه هم؟ فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. الله يا خيات، الله الله على المعنى. فاتحة الكتاب، جميل، وإيه كمان؟ وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. ياه ياه يا أخوات، ياه على الجمال. تاني تاني تاني الحديث ده، الملك لما نزل بيقول إيه، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. يعني إيه؟ يعني كل حرف بيه فيها، سواء في الفاتحة أو في خواتيم سورة البقرة من أول آمن الرسول، دي إيه؟ كل حرف بتؤتي بيه حسنات عظام، حسنات عظيمة، بتأتي بيه منافع. شوفي كده، لما أنت في كل حرف من مثلا، وانت مثلا بتقولي ايه، الحمد لله رب العالمين، يبقى انت فعلا كل حرف في الحمد لله ده بتؤتي ايه، الحمد، انك فعلا بتبلغي من الحمد منتهاه. لما بتفردي الله سبحانه وتعالى مثلا بان هو الرحمن الرحيم، شوفي ربنا سبحانه وتعالى يغشاكي برحماته، وهكذا، معاني عظيمه ومنح جليله من الله سبحانه وتعالى الى النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي الى امته. فالفاتحه لما انا اجي اقول لك ايه، من ايه هي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، تقولي لي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم سوره الفاتحه. ايه ده، معقول؟ اه، سوره الفاتحه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وامته. لان الملك، الملك قال في الحديث ايه، الملك قال له ايه، لم يؤتهما نبي قبلك، فيش ولا نبي قبل كده. فهذه منه من الله سبحانه وتعالى على امه الاسلام، امه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث جاء الملك، الملك حاملا البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن السورة نزل بها جبريل عليه السلام قبل ذلك، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. يعني مفيش مشكلة، يعني إشمعنى دي اللي الملك قال عليها كده؟ طب ما هو القرآن كله نزل به الروح الأمين، تنزيل رب العالمين، إيه المشكلة يعني؟ لا، قال لك المعاني اللي في سورة الفاتحة، والإجمال اللي في سورة في الفاتحة، والاختصار مع الإجمال اللي في سورة الفاتحة، ما فيش ولا نبي أوتى هذه المعاني إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضل النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، وأمته صلى الله عليه وسلم. نعم من خصائصه، يعني خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمته معه صلى الله عليه وسلم. فالنزول بالقرآن عموما كان من اختصاص جبريل عليه السلام، بمعنى اللي أنا عايزة أفهمه لكم إن القرآن كله نزل على يد جبريل عليه السلام، لكن الملك ده بقى غير سيدنا جبريل، جاء مبشرا النبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبعا له بفضل هذه السورة. يعني مش هو كمان اللي نزل، يعني مش معنى كده إن الملك ده هو اللي جاب السورة، لا، الملك ده نزل يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالسورة دي بالذات، بدي بالذات، قال له يعني أبشر هيجي لك سورة كذا. طب ما هو كل القرآن نزل، إيش معنى الملك نازل يبشر بسورة الفاتحة بس؟ شوفي انت بقى، يعني شوفي انت معناها ايه، معناها قد ايه السورة دي مهمة، قد ايه السورة دي عظيمة، قد ايه ان هي بشارة من الله سبحانه وتعالى. فعشان كده بقول لك استشعري ان ربنا سبحانه وتعالى مش ممكن يخليكي تقولي سورة 17 مرة في الفرض بس، الا لما يكون ليها يعني، لا لا لا، ده احنا عايزين وقفة تانية خالص مع سورة الفاتحة. عشان كده بقول لك هنفضل طول الشهر هتقولي لي، يعني لما كنت بقول لأحد الأخوات بتسألني هتشتغلي ايه في اكسار القفل، فقلت لها اكسار القفل هتدبر سورة الفاتحة، ضحكت قالت لي الفاتحة هتتدبريها في شهر؟ قلت لها أقسم بالله ولا أستطيع أن أوفيها حقها والله، لأن احنا دايما فاهمين ايه الحاجات اللي هي مهم، يعني احنا في حاجات كتير فاهمينها غلط، يعني أسأل الله أن يفهمنا ويعلمنا. تمام. طيب طبعا احنا خدنا ان ايه، لا يقرأ عبد بهذه السورة وخواتيم سورة البقرة الا اوتي بعدد حروفها من الاجر المضاعف والثواب الجزيل، خلاص، من الله سبحانه وتعالى. فنحمد الله سبحانه وتعالى ان من علينا بقراءة هذه السورة العظيمة، خلاص. طبعا ولا حتى شهر، ما هو ده اللي انا بقوله والله، ولا حتى شهر يكفيها والله، ولا سنة يعني، سبحان الله. طيب ومن شكر الله، طب احنا خلاص ان ايه الاتفاق اللي هو الاتفاق ان دي منة من الله سبحانه وتعالى، ان سورة الفاتحة دي منة منها على عبده محمد من بعده امته. انا كنت مفهماكم قبل كده ومعلماكم قبل كده ان كل نعمة بتحتاج ايه، كل نعمة بتحتاج شكر، كل نعمة يقابلها شكر. طيب من شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ان احنا نديلها حقها اولا. يلا اما اقول لك ايه حق سورة الفاتحة عليكي، واحد، التلاوة الصحيحة. لذلك لما تيجي اخت تقول لي ايه، انا زوجي بيقرأ بيا وبيصلي بيا امام، ينفع يصلي بيا امام وهو مش متقن احكام التجويد؟ اقول لها اقل شيء يبقى متقن الفاتحة، لان في علماء على فكرة كتير اعتبروا ان اللحن الجلي في الفاتحة يعتبر يعني حرام وصلاته غير صحيحة، للأسف الشديد في علماء اعتبروا كده، ان اللي بيلحن في سورة الفاتحة يعني صلاته كلها مش صح. فأقل شيء يتعلم الفاتحة، يعني حتى انا وانا الكتاب اللي انا منزلاه في التجويد كاتبة ايه في اللحن الجلي، ايه حكمه، يعني الغلط، اللحن الجلي اللي هو الغلط في التشكيل، احنا قلنا الحكم بتاعه ان هو حرام الا من كبر او عجز او مثلا إعاهة في النطق، بس اقل شيء ان الكبير خلاص يعني كبير في السن، المتقدم في السن، اقل شيء ان هو ايه، ان هو يصححها ويقرأها بصورة صحيحة. يبقى حق الله علينا سبحانه وتعالى في شكر هذه النعمة اللي هي نعمة سورة الفاتحة ايه هي بقى؟ واحد، تلاوتها تلاوة صحيحة. اتنين، الفهم السديد. يعني ايه؟ يعني ايه يلحن؟ يعني يقول كلام غلط، يعني مثلا اقول ايه، صراط الذين انعمت عليهم، وهي انعمت عليهم، يبقى انا كده لحنت في الكلمة، يعني قلت التشكيل غلط. تمام. طيب يبقى احنا هنا بنقول ايه تاني، اول حق علينا ناحية سورة الفاتحة التلاوة الصحيحة. اتنين، الفهم السديد، افهمها صح، افهم معنيها، بتتكلم عن ايه، رايحة فين، جاية منين، افهمها. تلاتة، القيام بما تقتضيه من صلاح واستقامة وسير على صراط الله المستقيم. انت بتسألي في سورة الفاتحة بتقولي اهدنا الصراط المستقيم، طيب هو انا يعني ربنا هيهدينا الصراط المستقيم من غير ما افهم اصلا ايه اللي يقتضيه، او اللي السورة دي بتعمله او بتظبطه في اخلاقي وبتصلحه فيا وبتصلحه في طريق سيري وبتصلحه في استقامتي؟ لا طبعا لازم افهم عشان اعرف امشي على الصراط المستقيم، ولا انا همشي على الصراط المستقيم ازاي، خلاص. وان ما يكونش حظك منها مجرد التلاوه للالفاظ والحروف وخلاص، يعني في ناس تقيم الفاتحه اقامه السهم، يعني الحمد لله رب العالمين، الرحمن، وتقول لك ها هاتي الحاء هاتي الحاء هاتي الاحتكاك بتاع اللي مش عارف ايه، هاتي الصفه الفلانيه، هاتي صفه الرخاوه، هاتي صفه كذا، وتسقط الفاتحه كلها على ال وتسقطها تسقطها يعني ايه؟ يعني ما تقيمش منها اي حكم من الاحكام، ولا هي فاهمه توحيد، ولا هي واحده بتبقى ليل ونهار بتصلي بالحمد لله رب العالمين اللي هي سوره الفاتحه، وتروح مثلا تذبح للاوليه، او مثلا لابسه حظاظه ومقتنعه ان الحظاظه دي بتنفعها وبتضرها، او حاطه خرز زرقاء وفاكره ان الخرز الزرقاء دي بتحوش عنها العين، او لابسه مش عارفه ايه كده. تمام ماشي حاضر حاضر هقرا خلاص كده. يبقى بنقول تاني ان حق سوره الفاتحه، لا مش حق سوره الفاتحه بقى، انا مش عايزاها حق سوره الفاتحه، احنا مش عايزينها حق سوره الفاتحه، احنا بنقول ان هو حق شكر الله على نعمه سوره الفاتحه يا اخوات. عايزين نفهم الجمل صح، انا بشكر ربنا ازاي، في حق عليا ناحيه ربنا، ايه الحق ده؟ ان انا اول حاجه اقراها صح، اتنين افهمها فهم سديد، القيام بما تقتضي بالظبط كده من صلاح واستقامه، عبيره هي ما شاء الله كتبت خلاص كده على الايه الصراط المستقيم. جميل. طيب، وان طبعا ما يكونش حظ العبد منها تلاوه الفاظها وحروفها، ولكن تلاوه شامله لانواع التلاوه كلها. خلاص، ايه انواع التلاوه كلها دي؟ هو في انواع تلاوه؟ اه طبعا في انواع تلاوه. انواع التلاوه، الله سبحانه وتعالى يقول الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. تلاوتك لسوره الفاتحه لابد ان هي تشتمل على ثلاثه انواع من التلاوه. ايه هي بقى ثلاثه انواع من التلاوه دي؟ واحد، تلاوه الحفظ واقامه الحروف. ايه ده، هو التلاوه ليها انواع يا جماعه؟ هو انتوا هتجننونا؟ اه والله العظيم التلاوه ليها انواع. ما احنا قلنا بقى احنا في رمضان عايزين يعني نفهم، عايزين نتعمق شوية. خلاص خدنا حاجات سهلة كتير، خلينا نتكلم بقى كلام منهجي أصولي أكتر. طيب نقول بقى تاني، نقول الفاتحة خلاص ليها تلات أنواع من لازم وأنا بقرأ سورة الفاتحة أقرأها تلات أنواع للتلاوة. أيوة، أول نوع تلاوة الحفظ وإقامة الحروف، اللي هي بقى إيه أهي زي ما هقرأها كده. خلاص، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دي اللي هي اسمها تلاوة الحفظ وإقامة الحروف، احفظها تمام واتعلم قراءتها تمام. واوعي واحده فيكم تقول لي هتعلم قراءتها تمام ازاي؟ بصوا اليوتيوب ما خلاش حاجه، انت دلوقتي لما بتدخلي تتعلمي تحطي الرمش اليمين رقم 77 في رموشك هتلاقيه على اليوتيوب، لما بتدوري على ازاي تركبي المش عارفه ايه في الشعرايه رقم 5000 في فروه راسك هتلاقيه على اليوتيوب. فما تقوليليش بقى اتعلم قراءه الفاتحه ازاي، انت بس مجرد ان انت تكتبي قراءه الفاتحه هتجيب لك قراء من ايام مش عايزه اقول لك امتى يعني. خلاص، وهتجيب لك طريقه مش وهتجيب لك تجويد ايه، وعندنا على الجروب هنا انا معلمه الفاتحه كذا مره بالتجويد والنظري والتجويد العملي وكله تمام. فاللي عايز يتعلمها هيتعلمها يا اخوات، اللي عايز يتعلمها هيتعلمها. طيب، يبقى اول حاجه تلاوه الحفظ واقامه الحروف، اتنين تلاوه الفهم وعقل المعاني، ان انا وانا بقراها ابقى فاهماها تلاوه الفهم. يبقى معنى كده ان كلمه التلاوه نفسها فيها اختلاف، الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. الناس فاكره ان حق التلاوه دي اللي هو ايه اقراه صح، لا غلط، مش اقراه صح بس ككلام، لا، واحد تلاوه الحفظ واقامه الحروف، اتنين تلاوه الفهم وعقل المعاني، ثلاثه تلاوه القيام بما فيها من لزوم صراط الله المستقيم. يعني ايه؟ يعني كل حاجه في الفاتحه بتقول لي ازاي الزم صراط الله المستقيم افهمها واعرفها وادرسها، والثبات على الجاده السويه. خلاص مش صح بالله عليك يا امل؟ التي ينال العبد سبحانه وتعالى، التي ينال العبد بالثبات عليها السعاده في الدنيا والاخره. تمام. طيب، وحتى يا هبه، حتى اللي مش عاوز يتعلم على الحصري او بيقول لك ان هو بيقرا وبس، لا احنا الحمد لله بفضل الله هنا في الجروب مبينينها حرف حرف، ومبينينها ازاي تتقرأ بالطريقه الفلانيه، وليه ده والحرف ده ليه تخين زي الطا، والحرف ده ليه رقيق زي التاء، والسين ما ينفعش تقوليها مستقيم، تقوليها المستقيم، وهكذا. فطبعا ده حاجات مهمه جدا هتلاقوها في سلسله اقرا وارتقي. اول حلقه بدات بيها كانت حلقه سوره الفاتحه. خلاص. بصوا اخوات، موضوع ان احنا بنصلي ولا الائمه والامام ممكن يبقى عنده خطا، طبعا كتير كتير. يعني في، انا اعرف امام بيجي يصلي يقول لك الحمد لله عادي. يعني اللي انا عايزه اقوله، يعني ما تركزوش قوي مع موضوع الائمه ده، يعني ايه الله اعلم، يمكن هو عنده مثلا بيقرا بقراءات، الله اعلم، يمكن مثلا هو ما حدش صح له الكلمه دي، يعني يعني مش عايزين ايه نعترض على الائمه، عادي يعني. خلاص. طيب، يبقى ايه، احنا خدنا ان تلاوه سوره الفاتحه الذين يتلونه، الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، تلاوه قلنا اهي كتبوها ما شاء الله، روضه كتبتها، تلاوه الحفظ واقامه الحروف، تلاوه الفهم وعقل المعاني، تلاوه القيام بما فيها، احسنتم. اللي بقى حظه من السوره دي وغيرها من القران مجرد التلاوه واقامه الحروف، ده بقى يعني تبقى مشكله، لانه هو كده اصلا ما بيقراش القران حق تلاوته، بيقراه تلاوه فقط، لكن حق التلاوه لا. عارفه لما بيقول لك ايه، في مؤمن وفي مؤمن بجد حق وحقيقي، يعني ايه؟ يعني مثلا لما بيقول لك ايه ربنا سبحانه وتعالى في سوره الانفال بيقول ايه، اولئك هم المؤمنون حقا. ايه ده حقا؟ ايه ده، هو في مؤمن كده ومؤمن بجد وفي مؤمن كده وكده؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده، اولئك هم المؤمنون حقا، اولئك هم المؤمنون حقا. خلاص. لا انا ما اعرفش ايه، طبعا الاخت اللي كتبت هي اللي تجاوب اللي غلط في المغضوب، ما اعرفش. خلاص، المغضوب ما فيهاش حاجة يعني. تمام كده. يبقى لو انا قرأت الفاتحة من غير ما افهم معنيها، من غير ما احس اللي فيها، من غير ما اشوف ايه اللي مقتضى عليا فيها فعله، طبعا يبقى انا كده بقرأها تلاوة فقط، تلاوة، تلاوة حروف. فاذا لابد من اقامة الحدود بامتثال الامر واجتناب النهي. ليه بقى؟ يعني انا لو سألتك قبل ما ندخل في تدبر سورة الفاتحة اللي ان شاء الله هنبدأ فيه بكرة، انا دي كل دي مقدمة، انا لسه ما تدبرتش طبعا. لما انا مثلا باجي اقول لك ايه الغرض من انزال القران، بسالك سؤال اهو، لماذا انزل القران؟ الله سبحانه وتعالى قال كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. في ناس تقول لها مثلا ايه القران اللي نزل ليه، تقول ده القران ده بركه، بركه بنشغله في الافتتاحات، افتتاح المحلات، ومثلا يشتغل القران شويه وبعد كده يشتغل الاغاني. تمام. نشغله في الافراح مفيش مشكله، نحطه في علبه قطيفه في العربيه تخبط فيه الشمس طول النهار تصفر ورقه مفيش مشكله، مش عارفه يعمل ايه كده، يعني بركه القران بركه. واحد مثلا يقول لك ايه انا عايز مراتي تحفظ القران، بركه بس، لمجرد ان هو بركه بس. طب ماشي، طب ما بركه، طب انا لازم افهم البركه دي ليه. خلاص. لا طبعا ينفع يقرا بالحدر، مين اللي قاله ما ينفعش؟ طبعا لازم، طبعا قراءه الحدر ممتازه بالنسبه للي بيختم بسرعه وكده. يبقى كتاب، يبقى اول حاجه للتدبر. فاذا كنا فعلا في حاجه الى تدبر القران وفهمه، فان حاجتنا الى فهم وتدبر سوره الفاتحه اعلى واعظم. يعني تخيل، وانزل القران اساسا عشان نتدبره. طب احنا محتاجين جدا جدا نتدبر القران، طب تخيلي بقى ان احنا محتاجين بقى نتدبر الفاتحه اكتر من تدبر القران كله. تخيلوا بقى فعلا. ليه بقى؟ لان احنا قلنا ان هي ام القران، وهي افضل سور القران، وهي ما اشتملت عليه، اشتملت على ما اشتمل عليه القران كله. خلاص. فطبعا مما يليق بالعبد ان يعمل ايه بقى، ان يعطي هذه السوره العظيمه حقها من التدبر والفهم لمعانيها. من اول بكره ان شاء الله هنبدا ناخد زي ما بيقولوا كده اشارات الى اهميه سوره الفاتحه، وهدايات سوره الفاتحه، فوائدها العظيمه، ازاي اتعامل مع سوره الفاتحه، وهكذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. مش عايزة أطول عليكم أبدا في رمضان، لأن الوقت ضيق جدا عليا وعليكم. ادعوا لي أن صوتي يكمل لآخر الشهر، يا رب يا رب، لأنه بدأ يتعب كده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يقدرنا ويعيننا، وأن ينفع بي وبكم، وإن شاء الله بإذن الله نتقابل كل يوم في حلقة. لا يا عبير، كفاية كده عشان انتوا تروحوا تقرأوا القرآن بقى، وتقرأوا كده إن شاء الله بقى بالفاتحة، أديكوا عرفتوا فضلها. إن شاء الله بكرة بإذن الله ندخل في تدبرها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما دائما على خير. ما تنسوش تتابعوا سلسلة احكي لي عنها وسلسلة قصص الأطفال حدوتة قبل الفطار، وما تنسيش ما تنسوش تتابعوا برضو من نبيك وأمراض القلوب وكل البرامج الجميلة اللي البنات اللهم بارك عاملينها وعاملينها مع بعض وكده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم ومنهم جميعا صالح الأعمال. ربنا يجزيكم خير الجزاء عني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.